إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما. أضحى على المولى الكريم كريما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وعلى كل من اتبع سنتك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن العاقبة للمتقين. هذه قاعدة قرآنية سطرها الله عز وجل في كتابه ليعلم عباده أن المآل وأن العاقبة الحسنة وأن السعادة الحقيقية وأن النصر وأن التمكين وأن الغلبة إنما هي لعباده المتقين، مهما تعرضوا لظلم ومهما تعرضوا لبطش ومهما تعرضوا لقسوة ومهما تعرضوا لدنك، فإن الله عز وجل طمأن قلوبهم وبشر نفوسهم، إن العاقبة للمتقين. أي النهاية الحسنة وخلاصة الأعمال ونهايتها إنما تكون لمن اتقى الله عز وجل من عباده. إخوة الإسلام، هذه القاعدة وردت في كتاب الله عز وجل في عدة مواضع. أول موضع منها حينما قال موسى عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وصدق ربي وصدق ربي حينما قال والعاقبة للمتقين. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وأهلك الله عز وجل فرعون، وأهلك الله جنده، وأهلك الله ملأه، ونصر الله عز وجل موسى وبني إسرائيل بما صبروا. أول موضع مع موسى وفرعون، ماذا فعل فرعون؟ ظن نفسه إله وتكبر وطغى وتجبر على الضعفاء والمساكين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وفرعون المفسد الذي أخبر الله عنه بذلك يقول على موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أخبر الله عنه أنه أعظم مفسد، أنه أعظم مفسد، وهو يتهم موسى بأن موسى الذي يبلغ رسالات الله ويعبد الناس لربهم وينشر التوحيد بين الناس، أخبر فرعون عن موسى الذي يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى الطهر والعفاف والإيمان والتوحيد، أخبر عنه فرعون بأن موسى مفسد. أتذر موسى؟ مش فرعون بس، إن الذي صنع فرعون ملأه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى ليفسد في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طغى وتكبر وقتل وحارب وآذى وفعل كل ما في وسعه من فساد. ماذا كان آخر الأمر؟ ماذا كانت العاقبة؟ ماذا كانت النتيجة؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون. ثم قتل الله عز وجل فرعون وأغرقه وأذله هو وجنده. فالعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. هذه قاعدة قرآنية لا خلاف فيها، مهما حدث من ظلم وعلو فإن العاقبة في النهاية لمن اتقى الله عز وجل. لكن يقع ظلم ويقع فساد والناس في بعد عن الله، هذه هي الطامة. يقع بلاء من الله عز وجل ويقع غلاء وفساد، ثم عباد الله في غفلة. ربنا قال والعاقبة للمتقين، يعني الظلم والفساد بنقابله بتقوى، بنقابله بطاعة، بنقابله بخوف من الله عز وجل. فالظلم يقابله طاعة، تقوى، خوف من الله، إقامة للدين. لكن لما يأتي بلاء والعباد في غفلة ويزداد في معاصيهم تكون طامة كبيرة، تكون طامة كبيرة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذه بقى اللي تنجي. يأتي بلاء من الله عز وجل يبتلين في أي صورة من صور البلاء، حينما يجد عباده في طاعة يرفع الله البلاء، حينما يأتي بلاء ليرجع الله عز وجل الناس إلى الدين وإلى ربهم ويفيقوا، فيزدادوا في غيهم وفي معاصيهم يأتي البلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله لا يبتلينا لينتقم منا لأننا أحقر من ذلك. إحنا ما عندناش قوة تواجه قوة الله عز وجل، إنما يبتلينا الله لنرجع إلى الله، لنفيق إلى الله، لنتمسك بديننا، لنرجع إلى ديننا. هكذا يبتلينا الله عز وجل. لماذا؟ لنرجع. لكن حينما يبتلينا الله ونتمادى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه الطمة. يبقى العاقبة للمتقين حينما يحدث فساد، يحدث بلاء، نقابل ذلك بطاعة الله، بتقوى الله عز وجل، يرفع الله عز وجل البلاء، والعاقبة للمتقين. وفعلا نجى الله عز وجل موسى وبني إسرائيل ومكن لهم في الأرض، وأهلك الله عز وجل فرعون وجنده في موقف مهيب ذكره الله عز وجل في كتابه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إخوة الإسلام، البلاء نقابله بطاعة، نقابله بقرب من الله، بازدياد في تقوى الله عز وجل، يرفع الله البلاء ويعطينا الله الأجر. بلاء يقابله ازدياد في المعصية لا يأتي إلا الهلاك، عافانا الله وإياكم. الموضع الثاني الذي ذكر الله عز وجل فيه والعاقبة للمتقين مع قارون، ذلك الذي أنعم الله عز وجل عليه. ليس لأنه ابن كابر عن كابر، بل أعطاه الله عز وجل من فضله. لأن بعض الناس إذا وسع الله عليهم نسي ماضيه وأصله، وظن أنه مقرب إلى الله لأن الله أعطاه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أعطاه الله عز وجل من عنده، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه من عنده، وجعله من أغنى رجل في هذا الكون، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذا أنعم الله عليك فالواجب عليك شكر هذه النعمة، أن تشكر المنعم الذي أنعم عليك بهذا دون خلقه، وأن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله لا في معصية الله عز وجل، ولا في الحرب على الله ورسوله. ربنا أعطاك، استخدم النعمة في طاعة الله، طاعة المنعم الذي أعطاك النعمة. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. النعمة اللي ربنا اديها لك ابتغي بها وجه الله، ابتغي بها جنان الله عز وجل، طاعة الله، القرب من الله، رضا الله عليك. ربنا أعطاك نعمة ما اديهاش لحد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه هي عبارة الشخص أو الرجل الناقص الذي لا يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. إنما أوتيته على علم. أي علم؟ إن الذي أعطاك هو الله، والذي أعطى غيرك من أعطى غيرك هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تنسوا ربكم، لا تنسوا فضل الله عليكم. كن دائما خاشعا خاضعا لربك معترفا بفضله. لا تنسى نفسك، لا تنسى أصلك، لا تنسى أن الذي أعطاك ومكن لك هو الله، فاشكر الله على هذه النعم. واعلم أن الله عز وجل إذا أراد أن يأخذه في أقل من ثانية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أنت الذي تعز وأنت الذي تذل وأنت الذي تعطي وأنت الذي تأخذ سبحانه وتعالى. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أهلك الله عز وجل مثلك حينما قالوا مثل ما قلت، كانوا أشد منك قوة وأكثر جمعا. وخرج على قومه في زينته. حينما يخرج على المستضعفين والفقراء بزينته وجنده وحليه لكسر قلوبهم وإرهابهم وإخافتهم، فخرج على قومه في زينته. مش معنى أنه طلع في لبس وذهب، لا، طلع بقوته. يريد أن يخيف الناس من قوته ومن بطشه ومما أعطاه الله عز وجل. يتجبر على خلق الله في أرض الله، والذي أعطاه ذلك هو الله. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اسمع بقى، بل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما ربنا فعل به ذلك، من نصره؟ من وقف بجانبه؟ من استطاع أن يحول بينه وبين عذاب الله؟ لا، لا أحد. من يقدر يحول؟ من يقدر يمنع قضاء الله أو فعل الله عز وجل به؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فربنا وليه تلك الدار الآخرة، الجنة وطلاب الجنة وطلاب الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخي المسلم، إذا كنت صاحب نعمة فاتق الله فيها واحمد الله عليها واشكره واستعملها في طاعة الله، واعلم أن النعمة من عند الله فاشكره عليها، يبارك الله عز وجل لك فيه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم قرونه إن عذابي لشديد. الموضع الثالث بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة نوح، قصة نوح بقى وربنا سبحانه وتعالى أمره يعمل السفينة، وكان أكبر موضع يسخر من نوح عليه السلام إنه يصنع سفينة في أرض لا فيه مية ولا بحر ولا ترعة. تعمل إيه يا نوح عليه السلام؟ تعمل إيه؟ فيش ما فيش مية خالص، بتعمل السفينة لمين؟ وهتروح بيها فين السفينة؟ أنت متخيل أنت قاعد في أرض صحراء كلها وبعدين بتصنع سفينة؟ وكلما، عشان كده ربنا يقول إيه؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه، تعمل إيه؟ تصنع سفينة في جبل في صحراء؟ لا فيش ميه ولا، انت بتعمل بيها ايه؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وعمل السفينه، ولما ربنا سبحانه وتعالى اراد طبعا حرب وتكذيب، لما اراد الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل السماء تنزل مية، وأمر الله عز وجل الأرض وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيون مش فجرنا عيون الأرض، لو قال فجرنا عيون الأرض يبقى العين بس اللي موجودة فيها مية هي اللي هتطلع مية، لأنما ربنا جعل الأرض كلها عيون. فربنا سبحانه وتعالى نزل السماء أسقطت الماء والأرض فارت طلعت مية، من كان ينتظر ان ميه تنزل من السماء وتطلع من الارض والسفينه تعوم؟ واسخروا، اما يعلمون ان الذي امر بذلك هو مالك الكون؟ فالتقى الماء على امر قد قدر، السماء تمطر والارض عيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ ونجى الله سبحانه وتعالى نوح، وأغرق الله عز وجل من كان يحاربه ومن كان يكفر به ومن فعل به وفعل وفعل. بعد ما خلص ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة وقصها على النبي محمد، بيقول للنبي إيه بقى؟ بيقول له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. القصة اللي حكيتها لك دي بتاعت نوح، تلك من أنباء الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام لا حضرها ولا شافها، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. اصبر على إيه؟ النبي ربنا سبحانه وتعالى قال له أده حربوا وقاتلوا وفعلوا معه وفعلوا معه وفعلوا معه وكذبوه وسبوه وشتموه وآزوا من آمن معهم واستضعفوهم، وما كانش فيه أي إمكانية لنصر ولا إن ربنا ينجيه. في أقل من ثانية قلب الله عز وجل له الموازين والأوضاع، فبيسل النبي بيقول له اللي حصل ده ونجيت نوح ومن معه في الفلك وأغرقت هؤلاء، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. اصبر على ما يفعله قومك، على تكذيبهم ورميهم لك وسبهم لك ومحاربتهم لك، اصبر اصبر فإن العاقبة للمتقين، وقدامك مثال أنا لسه قص عليك نوح عليه السلام. فكان تسلية لقلب رسول الله، بيقوي قلبه، يقول له أنت معك إله، أنت معك الله عز وجل، فلن يستطيع أحد أن يهزمك أو أن يصل إليك بسوء، فالله عز وجل منجيك. إخوة الإسلام، تقوى الله عز وجل هي العاقبة. نعيش في بلاء، هذه سنة الله في الخلق، لكن نقابل البلاء بمعصية وازدياد في معصية وبعد عن الله. طب من الذي ينجيكم؟ من الذي يرفع عنكم البلاء لما بلاء نازل وانتم في معصية وانتم بعيد عن ربنا؟ من الذي ينجينا؟ من الذي يرفع عنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نتقرب إلى الله. إخوة الإسلام، قبل أن أنزل، نحن في أعظم الشهور، وحقيقة أقولها، من أكرمه الله عز وجل وأدرك رمضان ولم يخرج من رمضان مغفورا له لا يستحق أن يعيش. أقول ثانية، من أكرمه الله عز وجل وأدرك رمضان ولم يخرج من رمضان مغفورا له لا يستحق أن يكون إنسانا، لأن الله عز وجل يسر أسباب الخير والسعادة والنجاة والجنة في هذا الشهر بما لا يتخيله أحد. جنان مفتوحة، نيران مغلقة، شياطين مصفدة، تيسير من الله على الطاعة، قيام يغفر، صيام يغفر، ليلة القدر تغفر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. لله عز وجل في كل ليلة عند المغرب عتقاء من النار، ماذا تريدون من ربكم أكثر من ذلك؟ وأعظم من ذلك أن الله عدد لك أعمال الخير وطرقها بحيث لا تخرج من رمضان إلا مغفورا لك وقد سلكت بابا يوصلك إلى الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. اسمعوا: فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة. الله سبحانه وتعالى عدد لك أعمال الخير وطرقها عشان لو انت مش مفتوح عليك في باب، شوف باب تاني. عارفين لو الطريق الى الجنة باب واحد من ابواب الخير ما كانش حد دخل. يعني مثلا لو ربنا جعل الطريق للجنة هو الصلاة بس، نص أمة محمد صلى الله عليه وسلم مش داخل ولا هتمشي في الطريق، لأن ما بنصليش الفروض. فربنا عدد لك طرق الخير اللي توصلك للجنة عشان لو ما عندكش ده يبقى في تاني، في تالت، في رابع، في خامس. لما تتعدد الطرق كلها وحضرتك ما سلكتش ولا باب يبقى تستحق أن توصف بإيه؟ فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة. يعني أنت ربنا فتح عليك في الصلاة، صلي صلي. المساجد بقى تشتكي خلاص، المساجد فضيت أول كام يوم من رمضان والمساجد فضيت. ليه؟ ليه؟ بأي منطق نتعامل مع الله؟ بأي فكر نتعامل مع الله عز وجل؟ فتح الله عليك في الصلاة، صلي صلي فروض حافظ عليها في الجماعات، صلي نوافلها، صلي تهجد. إن سلفنا الصالح، تعرفين إمام أحمد رحمه الله ابن صالح وابن عبد الله، بيقول أبويا كان بيصلي في اليوم 300 ركعة، لما راح واتحبس واتجلد عشان فتنة خلق القرآن ما بقاش قادر يقف ولا يقعد، بقى بيصلي 150 ركعة في اليوم وهو مجلود ومش قادر يقعد ولا قادر يقف. مش عايز اقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهارون الرشيد الذي يخرجه الإعلام عربيد نساء وزير نساء وبتاع خمر، كان يصلي أكثر من 100 ركعة كل يوم. أدي حكامنا وخلفائنا. فتح ربنا عليك باب الصلاة، خش الصلاة. مفيش صيام، أسرة صيام. مش قادر على الصيام، صدقة. مش قادر على الصدقة، اقرأ قرآن، اقضي حوائج الناس، ربنا يصل لك الخير كله. فمن دعي من فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الرياء، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد. فسيدنا أبو بكر بيقول للنبي، بيقول له: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ في واحد يا رسول الله يجي يوم القيامة 8 أبواب الجنة يفتحوا وكل باب يقول له تعالى أدخل مني؟ فالنبي يقول له: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هم دول الرجالة يا أخي، هم دول الرجالة. تشبهوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. هم دول اللي تشبه بهم وتمشي وراهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة في يوم بعد الصلاة كده بيقول لهم: من منكم أصبح اليوم صائما؟ أبو بكر يقول له: أنا يا رسول الله. يقول له: من منكم أصبح أطعم اليوم مسكينا؟ قال له: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. إيه؟ كل لما يسأل النبي على باب من أبواب الخير: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، ما فيش حد بيقولها. قال: ما اجتمعنا في رجل إلا أدخلناه الجنة. طرق الخير كتير،